بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 38 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان 77 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك الدين أو دين الإسلام. وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم. وقد فسر البر بالإيمان، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله، والجميع حق. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البر بالإيمان. حسن. هذا الفصل هو النتيجة للفصلين السابقين اللذين تكلم فيهما رحمه الله تعالى عن ألفاظ القرآن كما سبق بيانه في الدروس الماضية، وكما شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر أمثلة كثيرة للبر والمعروف والتقوى ولما يضاد ذلك من الإثم والعدوان ونحو ذلك، وذكر رحمه الله تعالى كيف أن هذه الألفاظ فيها عموم وخصوص، وأنه يعطف بعضها على بعض أحيانا، وأن هذا العطف لا يقتضي المغايرة التامة والمباينة التامة. وفي الفصل السابق ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواع المعطوف مع المعطوف عليه، ذكر أنواعه الأربعة، وكل ذلك لبيان النتيجة التي يتحدث عنها في هذا الفصل، وهي متعلقة بموضوع الكتاب، وهي مسألة الإيمان. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين هنا أن لفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به مثل ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ونحو ذلك، أي أنه يشمل أمورا كثيرة وليس أمرا واحدا كما تقول المرجئة الذين خصوا الإيمان بمعنى واحد وهو التصديق القلبي، وأما أعمال الجوارح وأعمال البر وأنواع الإحسان ونحو ذلك فلم يدخلوها في مسمى الإيمان. هل هذا يتوافق مع مصطلحات القرآن؟ الجواب لا. من جمع بين الأدلة التي ذكرها الشيخ وذكر أمثلتها، ثم بعد ذلك ذكر طريقة القرآن في هذه الألفاظ، فلابد أن ينتهي إلى هذه النتيجة التي ذكرها شيخ الإسلام في هذا الفصل. إذن للقرآن الكريم طريقة في المصطلحات والألفاظ الشرعية، ولهذا تجد العلماء رحمهم الله تعالى يجدون في هذا القرآن العظيم كنوزاً في المعارف الشرعية بل وغير الشرعية، لكن المهم هي المعارف الشرعية، وكافة المصطلحات الأصولية والفقهية وغيرها تجد ما يشهد لها في القرآن الكريم، ومنها هذه المسألة التي هي مدار بحث وحديث، وكان ذلك من أخطر المسائل العقدية التي مرت بالأمة الإسلامية، وهي مسألة الإيمان وما يتعلق به من مسائل. إذن من خلال الاستقراء الألفاظ يخلص الشيخ إلى هذه النتيجة: الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر أو بلفظ التقوى أو بلفظ الدين، ويدخل فيه أشياء كثيرة، كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ من خلال الاستقراء كما سبق. وهنا يزيد الشيخ هذه المسألة بيانا، وأول ما يذكر من ذلك حديث شعب الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، كل ما يحبه الله عز وجل هو داخل في اسم الإيمان، ومقتضى هذا أنه تدخل فيه أعمال الجوارح الصالحات، أقوال اللسان الصالحات، وكذا أعمال القلوب واعتقاداتها ونحو ذلك، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. وكما هو معلوم فإن حديث شعب الإيمان هو من أقوى الأحاديث وأشهرها في إثبات دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأنه قال: أعلاها قول نطق اللسان، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء يتعلق به عمل قلب يترتب عليه أيضا عمل جوارح. ومن هنا العلماء الذين تكلموا في شرح هذا الحديث وأرادوا أن يستقرئوا من العبادات والأعمال الشرعية ما يتوافق مع ما جاء في هذا الحديث 70 أو 60، ذكروا جملة كبيرة من الأعمال الصالحات أكثرها داخلة في عمل الجوارح، وهؤلاء الذين شرحوا هذا الحديث وألفوا في شعب الإيمان هم أئمة مائلون إلى مذهب الأشاعرة، كالإمام الحليمي ثم الإمام البيهقي، وكل منهما له كتاب مطبوع، ومع هذا لما شرحوا شعب الإيمان أدخلوا فيها هذه المسائل وهذه القضايا من الصلاة والزكاة والصيام والبر والإحسان والجهاد وإلى آخره، مع أنهم ينتسبون إلى المذهب الأشعري الذي يشتهر عنه أنه يقول إن الإيمان هو التصديق. فهذا دليل واضح مستبين في أن من تأمل نصوص الكتاب والسنة فإنه لابد أن ينتهي إلى أن هذه الأعمال هي من شعب الإيمان. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ومثله لفظ البر، يدخل فيه جميع ما يحبه الله عز وجل، كل ما يحبه الله عز وجل فهو من البر الذي أمر الله به، سواء كان مما اشتهر لفظ البر به قيدا مثل بر الوالدين اشتهر بهذا اللفظ، أما إذا أطلق البر فيدخل فيه جميع أعمال البر، فالصلاة بر والصدقة بر والجهاد وكلها من الأعمال الصالحة. ومثله لفظ التقوى يدخل فيها كل الأعمال الصالحة، ومثله لفظ الدين أو دين الإسلام، لما يقال دين الإسلام هذا من دين الإسلام فيدخل فيه أيضا جميع ما أمر به الإسلام وأتى به من العقائد والشرائع. ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما جاء في نزول آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآيات، كما سيذكر وينقل عن محمد بن نصر المروزي وغيره. ولهذا قد يفسر البر بالإيمان، ويفسر البر بالتقوى، ويفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله، والجميع حق، لكن وللأسف الشديد الإشكالية هي عند المصطلحات الكلامية. هؤلاء قرروا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وإذن هو في الشرع هو التصديق، فأخذوها كقاعدة، حملوها عن شيوخهم وقرروها، ثم بدأوا ينظرون إلى النصوص من خلال هذا الذي تقرر وإن كان مخالفا للأدلة الصريحة. طيب ننظر ماذا ورد في تفسير البر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير البر بالإيمان. نعم. قال محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقال الرجل ليس عن البر سألتك، فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأ فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت لك، فلما أبى أن يرضى قال له إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءت وخاف عقابها. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. وروي بإسناده عن عكرمة قال سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال قلت لسالم الأفطس رجل أطاع الله فلم يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال لا. قال فذكرت ذلك لعطاء فقال سلهم الإيمان طيب أو خبيث، فإن الله قال ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فسألتهم فلم يجيبوني، فقال بعضهم إن الإيمان يبطن ليس معه عمل، فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله أما يقرؤون الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى قوله: وأولئك هم المتقون. فقال: سلهم هل دخل هذا العمل، هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟ وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فألزم الاسم، فألزم الاسم العمل والعمل الاسم. أحسن. هنا ذكر عدة روايات، ومنها روايات ذكرها محمد بن نصر المروزي في كتابه المشهور المطبوع تعظيم قدر الصلاة. وهذا الكتاب للمروزي يعتبر من كتب الإيمان، وإن كان عنوانه تعظيم قدر الصلاة، لكنه رحمه الله تعالى تكلم عن مسائل الإيمان مبينا دخول الصلاة في الإيمان، مبينا أن الصلاة داخلة في الإيمان. ومن ضمن الأدلة التي ذكرها المروزي لإثبات عموم مفهوم الإيمان، وأنه يشمل الاعتقاد والقول والعمل، هذه الآثار وبعضها في ظاهرها كأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر الرواية الأولى أن رجلا جاء إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان. الصحابي أبو ذر بماذا أجابه؟ أجابه بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون، إلى آخر. لكن هذا الرجل لم يفهم الجواب وقال: أنا لم أسألك عن البر، أنا سألتك عن الإيمان، فكيف تجيبني بالآية التي فيها مصطلح البر؟ الآية تحدثت عن البر وأنا أسألك عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ فأجابه أبو ذر بأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله نفس السؤال الذي سألتني، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وهذا الإسناد وإن كان فيه كلام، لكن هو يدخل ضمن الآثار التي يتكلم العلماء عنها رحمهم الله تعالى في بيان أنه كان مشهورا لدى السلف رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، أن الإيمان هو بمعنى البر، وأن البر يدخل فيه التصديق بأركان الإيمان وأيضا جوانب من العمل. لكن هذا الرجل لما قال له أبو ذر إن رسول الله سئل عن الذي سألتني عنه فأجاب بهذا الجواب لم يرضى، فقال له: إن المؤمن الذي، من هو المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابه. إذن في عمل، يفعل الطاعة فيفرح بها ويتجنب السيئة ويخشى عقابها، وهذا خلاف ما يقوله أهل الإرجاء من أن المؤمن هو إيش؟ المصدق. جوابه أنه لا يكتفى بالتصديق، إنما المؤمن كما في آية البر وغيرها، المؤمن هو الذي يفعل الطاعات ويفرح بها ويسر بها ويرجو ثوابها عند الله، وأيضا من لوازم الإيمان أنه يترك المعاصي ويخشى عقابه. إذن دل هذا على أن الإيمان يدخل فيه العمل، والعمل هو عمل الصالحات. ولهذا ما معنى الإنسان يفعل الحسنة؟ مجرد التصديق عند المرجئة الإنسان مصدق ليلا ونهارا، وعندهم أن التصديق لا يتفاضل ولا يتفاوت، كل الناس مصدقون من يوم أن عرف الإنسان الإسلام أو دخل في الإسلام هو مصدق. لكن المؤمن هو الذي يعمل الصالحات، وصف المؤمن بأنه الذي يعمل الصالحات، وهذه هي الحسنات التي يرجو ثوابها الإنسان يعملها، هذه هي صفة المؤمن. صح عن مجاهد، جاء بإسناد صحيح عن مجاهد كما روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأيضا غيره أظن ابن بطة في الإبانة، عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فهذا أيضا شاهد أن أبا ذر يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم، وهذا من التفسير الصريح للإيمان، والمفسر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمفسر به هو جملة أعمال البر، ومنها ما هو داخل في الاعتقاد، ومنها ما هو داخل في أبواب الأعمال أعمال الجوارح. ثم أيضا روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن إكرمة قال سئل الحسن ابن علي بن أبي طالب مقبله من الشام لما قدم من الشام إلى العراق عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذن هذا تفسير من الحسن بن علي لمسألة الإيمان بهذه الآية، إذن هذا تفسير شائع عندهم. وروى ابن بطة أيضا بإسناد صحيح عن مبارك بن حسان، انتبهوا، قال قلت لسالم الأفطس، مبارك بن حسان هذا أحد أئمة أهل السنة، كان معاصرا لسالم الأفطس، سالم بن عجلان الأفطس، هذا رجل من أهل الحديث من رواة السنن، وفي التقريب أنه ثقة، لكن كان ممن يقول بالإرجاء، سالم الأفطس كان ممن يقول بالإرجاء، بل جاء في عند بعضهم أنه كان يخاصم في الإرجاء، وفي بعضها كان داعية، يعني كان يدعو إلى الإرجاء ويخاصم فيه. وهذا الرجل سالم بن عجلان الأفطس كان مواليا لبني أمية، ثم لما قامت الثورة العباسية وقضي على الدولة الأموية طلبه العباسيون وقتل صبرا رحمه الله، قتل صبرا. فتعالوا إلى هذا الحوار بين مبارك بن حسان وبين سالم الأفطس المائل إلى الإرجاء، وهذه رواه ابن بطة في كتابه. يقول مبارك بن حسان قلت لسالم الأفطس رجل أطاع الله فلم يعصه، رجل مؤمن يعني من المسلمين أطاع الله فلم يعصه، ورجل من المسلمين عصى الله فلم يطع، فصار المطيع إلى الله مات فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، لأنه عصى فهو يستحق العقوبة. هل هذا السؤال، هل يتفاضلان في الإيمان أم إيمانهما واحد؟ سالم الأفطس لميله للإرجاء قال لا، لا يتفاضلان، وهذا جواب غريب. لكن للأسف الشديد هذه طريقة من أشرب بدعة يخالف ما هو نص صريح، لأن الأدلة دلت على أن المقربين والمتقين يعني أصحاب اليمين في يوم القيامة يدخلون الجنة ولا يعذبون في النار، ودلت على أن بعض الظالمين لأنفسهم من المسلمين الواقعين في المعاصي أنهم تحت المشيئة وأن منهم من يعذب في النار. هذا دلت عليه الأدلة المتواترة. هل يمكن أن يستويا هذا الرجل المائل للإرجاء؟ قال أبدا لا يتفاضلا، وإنما هما مستويا. قال مبارك بن حسان فذكرت ذلك لعطاء، عطاء بن أبي رباح الإمام المشهور، فقال عطاء سلهم الإيمان طيب أو خبيث، فإن الله قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الإيمان طيب أو خبيث؟ طبعا هذه الآية ربما يكون سياقها في الكفار، ويكون هنا التمييز بين الخبيث والطيب كالتمييز بين الكافر والمسلم. لكن الأئمة يحتجون أحيانا بالآيات التي وردت في الكفار بإيش؟ بالعصاة، مثل لما يحتجون على الشرك الأصغر في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع أن هذه الآية في شرك المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام. لكن العلماء قالوا أيضا من وقع في الشرك الأصغر تصدق عليه هذه الآية، هو مؤمن وهو موحد وهو يقول لا إله إلا الله ثم يقع في الشرك الأصغر. فكذلك مثل هذه الآية يحتج بها عطاء على التمييز بين الخبيث والطيب. فإن قال قائل هذا يختص بالطيب المؤمن وبالخبيث الكافر، نقول نعم عطاء يفهم هذا، لكن أيضا جاءت الأدلة أنه سيعذب بعض العصاة في النار. ثم هل الإيمان والطاعة هي كالمعصية؟ هل هما متساويان؟ أم أن الطاعة والإيمان طيب والمعصية خبيثة؟ لا شك، لا أحد يقول أبدا إنه لا فرق بينه. ولهذا لو حاججت حتى أهل الإرجاء لا يمكن أن يسوي بينهما عقلا. هل الذي يقترف الكبائر والذي يعمل الصالحات ولا يقترف الكبائر كلاهما سيئان؟ هل يستوي الخبيث والطيب؟ لا يستوي. ولهذا جابر بن حسان يقول فسألتهم فلم يجيبوني. وقال لي بعض هؤلاء المائلين إلى مذهب الإرجاء إن الإيمان يبطن ليس معه عمل، يعني أعادك إلى تعريف الإيمان عنده وهو إن الإيمان هو في القلب ليس معه عمل. قال فذكرت ذلك لعطاء مرة أخرى وقلت هؤلاء قالوا لي هذا الكلام، إن الإيمان في القلب وليس معه عمل. فقال سبحان الله، أما يقرؤون الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يكون عطاء، ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل. انظر إلى طريقة الاحتجاج، فقال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى قوله أولئك هم المتقون. ولا شك أن ما ذكر في هذه الآية هي من العمل وهي من البر وهي من صفات المؤمنين، ولكن البر من آمن. انظر إلى نص الآية، ولكن البر من هو؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. ولهذا قال سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم، وقال في آية أخرى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فألزم الاسم العمل والعمل الاسم، لأن نص الآية صريح. هذا في سورة الإسراء، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذا ما هو السعي الذي ينجو به صاحبه؟ لا شك أن من أراد الآخرة لا يكتمل إيمانه إلا بأن يسعى لها، السعي هو العمل. فامشوا في مناكبها، اسعوا إلى ذكر الله. ما هو السعي؟ هو العمل. والإيمان القلبي لا يقال عنه سعي، التصديق القلبي لا يسمى عملا ولا يسمى سعيا، التصديق القلبي مجرد التصديق، ولا يقال للإنسان اسعى بتصديقك. وإنما المؤمن المصدق بقلبه هو الذي يؤمر بالسعي والعمل على مقتضى طاعة الله عز وجل. ولهذا عطاء يقول فألزم الاسم العمل والعمل الاسم، يعني الإيمان لابد له من عمل، والعمل لا يصح إلا بإيمان. نعم يا شيخ. والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل لا على إيمان خال عن عمل. فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا، مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. طيب، هذه النتيجة، لا يثبت المدح إلا على إيمان معه عمل، وهذا استقراء للقرآن العظيم. استقراء القرآن العظيم، ذكر الإيمان، المؤمنون الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لم يذكر إلا ومعه عمل، إما في السياق أو في السباق. حتى أن خطاب المؤمنين أحياناً تجده في سياق قصة أو قضية يتعلق معها عمل. فهل هناك دليل أقوى من ما جاء في القرآن العظيم أنه لم يذكر الإيمان إلا ومعه عمل؟ وعليه فإيمان بلا عمل لا ينفع صاحب. إنسان صدق ولم يعمل خيرا أبدا، لم يعمل شيئا أبدا، لا يكون مؤمنا. بعدين إيش يبين شيخ الإسلام؟ مسألة، وهي أن غالب الذم والعقاب في القرآن إنما هو في ترك العمل. فيه بيان عام لعقوبة الكفار أنهم في نار جهنم وأنهم مخلدون أو كذا، لكن آيات الوعيد غالبها في ترك العمل. وفي أمور تفصيلية تتعلق بالأموال وأموال اليتامى وبالنزاع وبالخصام وبالبغي وبالظلم وغير ذلك. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين نوعين من المرجئة. النوع الأول من المرجئة وهم المرجئة غير الغلاة، مثل مرجئة الفقهاء ومثل بعض أئمة الأشعرية من العلماء والفقهاء، فإن هؤلاء يثبتون الوعيد، يثبتون الوعد والوعيد على عمل الطاعات، الوعد لعمل الطاعات والوعيد على عمل المعاصي، بمعنى أنه لجاك أحد من الأشاعرة أو من مرجئة الفقهاء وقال لك صحيح في كتبنا أن الإيمان هو التصديق، وصحيح أنكم ذكرتم أن بعض المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، نحن براء من هؤلاء، بمعنى أننا نوجب العمل، نحن في كتبنا نوجب العمل ونذكر في كتبنا ثواب أعمال الصالحات من الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والإحسان وغير ذلك، وألفنا الكتب والمؤلفات والشروحات كلها فيه بيانها، ولدينا اعتقاد أن الله يثيب عليها. ومثله وضده أننا أيضا نوجب الوعيد على من وقع في الكبائر والمعاصي. ماشي هذا ولا لا؟ ماذا نقول عن مثل هذا الكلام؟ نقول عنه ممتاز جيد. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يصبح النزاع لفظيا، لكن هؤلاء خالفوا. ايش عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يكون نزاعا لفظيا مع انهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. هذه الطائفة الاولى، وهذا هو التحقيق في مسألة هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء لفظي أو لا. إن نظرنا إليه من هذه القضية وهي قضية أنهم يوجبون العمل وأنهم يرتبون عليه الثواب ويرتبون على من وقع في المعاصي والمنكرات العقاب، إذا كانوا يقولون بذلك فهؤلاء موافقون لنا في النتيجة. لكن أخطأوا في أنهم أخرجوها عن مسمى الإيمان، أخطأوا في أنهم قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إذن هم أوجبوها خارج الإيمان ورتبوا عليها الوعد والوعيد، لكن خالفوا الكتاب والسنة في أن هذه الأعمال الصالحات من الإيمان، وأن ترك المحرمات من الزنا والسرقة وشرب الخمر من الإيمان، كما في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومن هنا فلا بد من الإنصاف في تحرير المقالة بدون إفراط ولا تفريط، لأن بعض الناس أبى إلا أن يكون هؤلاء جهمية مرجئة غلاة إلى آخره، نظرا لمصطلحاتهم الكلامية. وبعضهم قال لا، ما داموا يوجبون العمل وهو خارج الإيمان فمذهبهم هو عين مذهب أهل السنة. فنقول هذا خطأ وهذا خطأ. الإنصاف يقتضي التفصيل، وهذا التفصيل أجمله شيخ الإسلام هنا، وربما أيضا يشير إليه مرة أخرى في هذا الكتاب، وأظنه واضح كما بيناه قبل. الطائفة الثانية هم الغلاة، وهم الذين والعياذ بالله قالوا لا يضر ترك العمل. قال شيخ الإسلام فهذا كفر صريح. وهذا حكم، وليس هو أول من قال به، وإنما نقل هذا في كتب الإيمان وحكي أن هناك أناسا يقولون الإيمان هو تصديق القلب، ثم إنه لا يلزمه أن يعمل بأي طاعة، بل هو واقع في كل معصية. فأجاب بعض العلماء بأن هذا هو الكفر بعينه، لا يمكن أن يوجد هذا، أن يوجد مؤمن يزعم الإيمان الحقيقي ثم هو لا يعمل طاعة ويفعل جميع المعاصي، هذا لا يكون مؤمن. وصياغة مثل هذا السؤال جاءت بشكل واضح، فقوله أي ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا كفر صريح، هذا اقتداء بمن سبقه من السلف رحمهم الله تعالى، ولهذا لا يقول به مؤمن إلا غلاة الجهمية، من يجعل الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية ولو أنه لم يعمل من الطاعات شيئا وفعل جميع المعاصي فهو مؤمن كامل الإيمان. فقال العلماء هذا لا يكون أبدا. ولهذا لما تكلم الأئمة كالشافعي وغيره ذكروا أن من أركان الإيمان العمل، قال هو ركن في الجملة، وبصرف النظر عن المماحكات الافتراضية فما ذكره السلف صريح في أنه لا يمكن أن يكون هناك إيمان مؤمن إيمانا حقا ثم يقع بما وصفه، لا يعمل طاعة أبدا ويقترف جميع المعاصي. لماذا؟ لأن غير داخل في مسمى الإيمان، هذا لا يكون مؤمنا. وبعض الناس يحكي هذا عنهم، وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله، وقد يكون من لا خلاق له من الفساق، وقد يكون من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. طيب، هنا تكلم الشيخ عن هذه الطائفة الثانية وقال إن هذا يحكيه بعض الناس في كتب المقالات، وزعم هؤلاء أن الله فرض فرائض لكن لم يرد منهم عملها ولا يضرهم تركه. طيب، من يقول بهذا؟ يقول بهذا الغالي الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، وفي فرق بين أن نقول لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد وبين قولنا لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. لا يخلد يقول بها أهل السنة والجماعة، يقولون من أهل التوحيد من العصاة من هو قد يعذب ويبقى ما شاء الله ثم يخرج منها ولا يخلد من أهل التوحيد أحد. أما قول الغالية هؤلاء فهو لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، كل من معه لا إله إلا الله يوم القيامة هو غير معرض للوعيد. وبهذا كذبوا بالأحاديث المتواترة في دخول العصاة النار ما شاء الله ثم يخرجون، وكذبوا بأحاديث الشفاعة، لأن حديث الشفاعة يرد به على الطائفتين، على الخوارج الذين يقولون يخلد في النار فأنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، ويرد به على المرجئة الذين يقولون لا يدخل، غالية المرجئة الذين يقولون لا يدخل أحد من أهل الكبائر النار، إذا ما الحاجة إلى الشفاعة؟ لماذا جاءت أحاديث الشفاعة؟ هل هي خاصة فقط بالشفاعة العظمى وهي الفصل بين الخلائق؟ طيب، وما تواتر من الشفاعة في أهل الكبائر؟ ألغوا هذه الأحاديث وأنكروا. ولهذا إيش قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا؟ ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول. وشيخ الإسلام ذكر في منهاج السنة وفي شرح الإصفهانية مر علينا في الشرح أنه قال نسب هذا إلى مقاتل ابن سليمان، لكن قال شيخ الإسلام الظاهر أنه غلط عليه، وفي شرح الإصفهانية قال الظاهر أنه كذب عليه. ولهذا شيخ الإسلام يقول ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وهو ينسب جملة إلى الجهمية الغالية. ولهذا قال وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائلا. ثم قال شيخ الإسلام كلاما مهما جدا ينبغي أن نقف عنده. ماذا قال؟ قال وقد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. وكلمة من لا خلاق له من الفساق والمنافقين أهل التحلل، يقصد به أهل النفاق، يعني أنه لا يقول به إلا أناس وصلوا إلى مرحلة الزندقة الذين يتحللون من التكاليف الشرعية. وهذا وجد في بعض الزنادقة القدامى يتحللون من الأوامر والنواهي. فإذا وجد من يزعم أن الإيمان مجرد التصديق وأن هذه الأمور ليست داخلة فيها، فقد يكون والعياذ بالله هذا الرجل من هذه الفئة. وفي العصر الحديث تجد فئات من التيارات العلمانية المعاصرة هي لها شبيه بهذه المقالة، يعني يكفي مجرد الهوية لكن لا يلزم أن يفعل الطاعات ولا أن يترك المعاصي، يعني يجوز مش يعني شيء يقع من المعاصي، يجوز أنه مسلم تارك للصلاة البتة، لا يزكي البتة، لا يصوم البتة، يعاقر الخمر والزنا، كل هذا شيء طبيعي وهو مسلم يرى تجويز ذلك وأنه هذا لا يتعارض مع الإسلام. طبعا لا يكاد يجاهر به أحد، لأن مثل هذه المقالات بهذه الصراحة هي عند أئمة المسلمين مجاهرة بإيش؟ بالكفر الصريح. لكن قد يقول به أنه يكفي ما في القلب، أنا مؤمن معظم لله، عملي دعني أنا أفعل ما أشاء. طيب، بعد هذا انتقل شيخ الإسلام تيمية إلى الكلام على سياق الآيات. نعم، تفضل يا شيخ. ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقولوا صدقوا أي في قولهم آمنوا كقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل، نعم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي هم الصادقون في قولهم آمنا بالله، بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويكذبون قراءتان مشهورتان، فإنهم كذبوا في قولهم آمنا بالله واليوم الآخر، وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر. وقال تعالى: قبل أن ندخل في آية العنكبوت، إذا مش يقول شيخ الإسلام ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية، إيش يدل؟ على أنه لا يقول بهذه المقالة الغالية في الإرجاء إلا أهل النفاق. المؤمن الصادق لا يمكن أن يقول بها، المؤمن الصادق لا يمكن أن يقول بها. وأخذ يحتج شيخ الإسلام على ذلك في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم، قال في آخرها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من هم الذين صدقوا؟ أهل الإيمان. ومن هم الذين كذبوا؟ أهل النفاق، أهل النفاق. ولهذا صدقوا في قولهم، وذكر آية الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم جاء في سياق آيات الحجرات تفسير الإيمان بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فإذا كان قوله هم الصادقون في قوم من الأعراب أسلموا متأخرين، لكن لم يتعمق الإيمان في قلوبكم في قلوبهم، ولما زعموا الإيمان قال: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا، ثم ذكر صفة أنهم الصادقون. إذا صدق الإيمان لابد فيه من عمل. إذا كان هذا مع أولئك الأعراب الذين ليسوا بمنافقين على القول الصحيح، فكيف والعياذ بالله بالمنافقين؟ لا شك أنهم أعظم الناس كذبا. ولهذا قال: أولئك هم الصادقون في قولهم آمنا بالله، بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وتأمل سياق هذه الآية، انظر إلى هذا الاحتياط في السياق، وهو قوله: والله يعلم إنك لرسول. ليه؟ لأن قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قد يفهم من إيش؟ كاذبون في قولهم محمد رسول الله، صح ولا لا؟ والكذب هنا هو أنه ليس رسول الله إلا إلى ما في قلوبهم، لا إلى ما في قلوبهم. ولهذا شوف سياق الآية: إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله، هذا ظاهره حق. ولهذا قال تعالى: والله يعلم إنك لرسول، ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ف فقد يخطر بباله كيف كاذبون وهم قبل قليل يقولون إنك رسول الله؟ كيف يعني الله يكذبهم وهم يقولون أنت رسول الله؟ فبين الله، لا، الله يعلم إنك رسوله، ولكن المنافقون كاذبون في دعواهم أنهم مصدقون في قلوبهم بأنك رسول الله. ولهذا جاء في الآية الثانية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه في صفات المنافقين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا إيش يكذبون. هذه قراءة حفص، وقراءة جمهور القراء يكذبون بما كانوا يكذبون. فاشتملت القراءة على معني التكذيب، بما كانوا يكذبون في دعواهم أنهم يؤمنون بالله وبالله وأنهم كاذبون، والقراءة الأخرى بما كانوا يكذبون أيضا تشمل يكذبون رسول الله، وأيضا يكذبون فيما يظهرونه بألسنتهم. ولهذا قال: فإنهم كذبوا في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر. فدل هذا على أن الإرجاء الغالي وين يكون؟ لا يكون إلا لمن في قلوبهم شيء من النفاق والعياذ بالله. والمقارنة بين غالية المرجاء وبين المنافقين واضح، كل منهم يزعم أن الإيمان هو إيش؟ ها؟ مجرد شيء. يعني غالية المرجاء مجرد تصديق القلب، وغالية والمنافقون مجرد إيش؟ نطق اللسان. وهذا كله مخالف للأدلة. لا، الكرامية سبقا بينا وذكر شيخ الإسلام أنهم يعني يقولون إنه الإيمان هو القول، لكن أيضا نقل عنهم أنه إذا المنافق قال باللسانه فإنه يوم القيامة يكون مخلدا بالنار. فكأنهم يعني في الحكم وافقوا أهل السنة، ومع ذلك قولهم من أقوال المرجئة التي لم يقل بها أحد قبلهم ولا بعدهم. قول الغالي يا شيخ يقول لا يدخل النار من التوحيد أحد. أي؟ ما المراد بالتوحيد عندهم؟ يعني هل هو تصديق القلب؟ تصديق فقط. التصديق القلب، نعم، مش لفظا. لما يقول لك الخلاف لفظي هذا مصطلح نحوي بلاغي أصولي، خلاف لفظي، لكن ليس معناه أنه خلاف لفظي بحت. ولهذا نص شيخ الإسلام هنا على أنه مخالفون لدلائل الكتاب والسنة، ومخالف الدلائل الكتاب والسنة ليس خلافا لفظيا، لكن المقصود به أن النتيجة واحدة. كلنا بالنسبة لوجوب العمل اتفقنا عليه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.